إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. استعرضنا في حلقة الأسبوع الماضي جزءا من الخطوط المتقاطعة في حياة ومشوار الأستاذ الدكتور فكري صالح مستشار وزارة الصحة في شؤون الأجهزة الطبية بكندا، والذي هاجر منذ أواخر الستينات وعاش هناك. في أثناء الدراسة الجامعية كون جمعية أم كلثوم ودرس خصائص صوتها، وتعرف بشخصية شهيرة مثل الكاتبة والأديبة نعمات أحمد فؤاد والشاعر الكبير أحمد رامي وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وظل على تواصل معهم وتبادلوا معه الرسائل باستمرار، واليوم نستكمل هذه المسيرة. الأستاذ الدكتور فكري صالح مستشار لوزارة الصحة في شؤون الأجهزة الطبية بكندا. احنا عرفنا السيدة أم كلثوم كمطربة عظيمة ولها قدر كبير ولها عشاق كثيرين في كل مكان، لكن على المستوى الإنساني يعني ايه أهم الملاحظات اللي ممكن حضرتك تذكرها عن شخصيتها، سواء عن السيدة أم كلثوم أو عن الشاعر الكبير أحمد رامي؟ الاثنين عزهم كتير، والأستاذ أحمد رامي كان بيعملني زي ابنه بالظبط. الانطباعات عن شخصيتهم ايه من وجهة نظرك؟ ثقافة عالية وتواضع كبير. أم كلثوم كانت متواضعة مع المعذبين، الغير معذبين كان بنظرة منها قاعدهم في الأرض يعني. لكن كانت صاحبة شخصية قوية، شخصية قوية، وكانت توصل اللي هي عاوزاه بطريقة مهذبة باستمرار، فكانت محترمة بكل الوسائل، كانت بتعمل أعمال خيرية كتير، وكانت بتحب الحيوانات كتير. أنا مرة رحت لها طبعا صغير وبحب الحيوانات وكل حاجة، بس قالوا لي هات مصيدة وصيد كويس وممكن تصطاد يمامة ولا حاجة. فروحت قلت لها أنا جبت مصيادة وصطت حمامة، زادت مني بشكل مش معقول. قالت لي ليه أنت محتاج تموت حمام وتقتله وتذبحه يعني؟ قلت لها لا أنا بصطاد بس عشان الصيد. قالوا لي الصيد حلال. قلت لها حلال ولا حرام؟ مش شديد مشكلة، افرض اليمامة دي اللي أنت خدتها ليها أولاد بيتعذبوا دلوقتي. كانت صاحبة قلب رقيق يعني. أيوه، تروح بيتك تكسر المصيادة دي وتطير اليمامة وراح توقف، لما كانت توقف معناها اني امشي يعني خلاص خلصت المعبة. ده درس كبير في النقطة دي، في الرفق بالحيوانات. ام كلثوم كانت شخصية وثقافة عالية بدرجة غير عالية، وطنية بدرجة كمان محدش يتصورها، خيرية بتعمل الخير طول عمرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. غير كده كانت بتعمل حفلات، غير الحفلة الشعرية زي حفلات خيرية كل شهر طول عمرها 50 سنة تقريبا، والحفلات الخيرية دخلها أولا تذاكرها أعلى، دخلها كله كان بيروح للجمعيات الخيرية والفقراء والمساكين والحاجات دي كلها. هي كان لها نشاط كبير جدا في المجهود الحربي، يعني استطاعت أن تجمع قدر كبير من المساهمات والمساعدات للجيش المصري في فترة عصيبة. كلام حضرتك صح، ده بالرغم من مرضها، يعني طول عمرها عندها أمراض، من كلثوم كان عندها أمراض من طفولتها من القرية، وكانت بتتعالج مسالك بولية وضغط في الدم وحاجات كتير ما كانش يبان. كانت تقول لي الأهات اللي بتعملها، كنت بسألها عليها مرة في الحفلات، مش كلها أهات فرح، بعضها ألام أنا بتألمه، بقول من الألم اللي أنا بتألمه من المرض بتاعي، بس الناس ما كانش بياخدوا بالهم، بيسقفوا مبسوطين. نظرتك ليها بعينيك احترامها للملحنين، ما حدش في حياتها عارف الحكايه دي، انا لاحظتها وقلت لها عليها، قالت لي كلامك صح بس ما تتكلمش عليه طول ما انا عايشه واللحنوني عايشين. الحكايه دي وقعد على الكرسي، ليه بتقعد على الكرسي ساعه المقدمه الموسيقيه؟ انا قلت لها حضرتك بتقعد على الكرسي وساعه بتنتهي المقدمه بتقفي، قلت لها الكلام ده عشان الاذاعه، لكن الاذاعه اهم حاجه عندي، اهم من التلفزيون، اهم من اي حاجه، الاذاعه زي امي وابويا، بحب الاذاعه والاذاعه بتحبني، من ساعه ما فتحت الاذاعه وانا وياها ومنتظم وياها. كمان الملحنين بتحترم تلحينهم، فكانت عاوزه بيسمعوا الاغاني في الراديو من محيط الخليج الملايين دي كلهم يقدروا المقدمه الموسيقيه، كانت لما تخلص المقدمه الموسيقيه تقف، فلما بتقف الناس كلها بتسقف، فالمستمعين في الراديو بيفتكروا تسقيف للمقدمه الموسيقيه لانهم مش شايفين. يعني السبب في جلوسها على الكرسي طول فترة المقدمة كان هو هذا السبب؟ هو ده السبب الرئيسي. بعد كده لما سألوها في صحف سألة كانش عاوز حد يعرف صوتها، قال أنا بقعد عشان بكون أعصابي تعبانة عاوز أريح أعصابي وأهدي نفسي شوية قبل ما أغني، بس ما رضيتش تقول دي عشان لو قريتها بقى هتكون خسرت الفكرة بتاعتها. عملت كده طول عمرها احتراما للكل، كانت بتحترم الناس كلها كبير وصغير، كل اللي بيشتغلوا معاها، حتى ست إحسان اللي كانت بتشتغل معاها قالت كانت بتقعد تاكل وياهم في السفرة، بتاكل وياهم. أم كلثوم لما زارها الممثل العالمي المغني موريس الشيفاليه زارها في البيت، كانت هي بنفسها شايلة الصينية وبتقدم له الشاي والحاجات دي كلها، متواضعة بتحترم اللي بيحترمها باستمرار. ده بالنسبة للسيدة أم كلثوم، لكن لو تحدثنا عن الشاعر الكبير أحمد رامي من خلال معرفتك بيه، انطباعاتك عنه إيه عن شخصيته؟ الطيبة اللي في الدنيا كلها كانت متجمعة فيه، الطيبة والتواضع في الدنيا كلها في الأستاذ أحمد رامي، وكان يحب الناس كلها كأنهم أولاده، زائد أنه كان دائما مبتسم وكان يحترم السيدة أم كلثوم كتير. أنا مرة سألته على فكرة عن حبه لأم كلثوم، الواحد طالب ما كانش بيخاف، كنا فرحنا ساعتها في العين السخنة وبنته كانت معنا إلهام وابنه الله يرحمه توفيق، فأنا كنت واقف فوق جنبه بقول قال لي حبي لأم كلثوم مش الحب اللي أنتوا بتفكروا فيه الشباب، قال لي حب كله احترام، قال لي أنا مبسوط مع زوجتي ومع أولادي وبحب أم كلثوم حب احترام وهي بتحترمني والصداع اللي بيننا أكتر أي حاجة. هو كان فاهم قيمتها من الناحية الفنية، قدرها من ناحية الفنية ومن ناحية الإنسانية كمان، من ناحية الإنسانية ومن ناحية الشخصية. فقلت له حضرتك كتبت حاجات كتير عليها، قال لي مش كلها، كان الإلهام بيجي لي ساعات منها وساعات من حاجات تانية والناس بيفتكروها هي. قال لي أضرب لك مثلا أغنية النوم يداعب جفون حبيبي، أغنية قديمة الناس كلهم يحسوني بتكلم على أم كلثوم، قال لي أبدا، دي كنت أول ابن خلفته محمد كان ساعتها بيحاول ينام فجال الإلهام ده فكتبت الأغنية وأم كلثوم عجبها وغنيتها. قال لي كمان أقبل الليل وناداني، قال الحكاية دي بعد ما هجرت وزرت مرة، قال لي ده إلهام بنتي كانت مسافرة متعلق بها جدا، كانت اتجوزت وسافرت ألمانيا تدرس مع جوزها وحاجة زي كده، فمن حنينه ليها كان كتب الأغنية دي. قال لي الأغنية الكاملة ممكن يكون فيها أكثر من ملهم أو ملهمة، أم كلثوم جزء منها، بنتي جزء منها، أولادي جزء منها، مراتي جزء منها، بس الناس كلها عايزة تفكر إنه غرام لأم كلثوم، خليهم يفكروا زي ما عايزين، لا بيضرني ولا يضر أم كلثوم. أهم سمات شخصية الشاعر الكبير أحمد رامي على المستوى الإنساني أو في تعاملاته كان يتسم بإيه؟ أولا خفة الدم مع احترام بالنفس، معلومات كبيرة بالذات في الشعر طبعا، تواضع زي ما قلت، تواضع جامد، مش بس أم كلثوم، كان كل المغنيين بيحاولوا يغنوا أشعاره كمان، عبد الوهاب غنى من أشعاره، كلهم غنوا من أشعاره، لكن هو علاقته بمكسوم. قال لي أول أغنية كتبها غنيتها أم كلثوم كان قبل هو ما حتى شاف أم كلثوم، غنيتها هو موجود في فرنسا، كان في بعثة بيدرس في فرنسا وكان اسمها الصد تفضحه عيونه، فلما الشيخ أبو العلا محمد كان شاعر، كان واحد بيلحن زمان يعني قبل الصنباطي وقبلهم كلهم. طبعا هو معروف جدا وهو من يعني تبنوا السيدة أم كلثوم في بداية مشوارها. مظبوط، فهي غنت اللحن ده اللي هو لحنه نفسه الشيخ أبو العلا الصبت تفضحه عيونه، ولما رجع الأستاذ أحمد سنة 24 من فرنسا الشيخ أبو العلا قال له تعالى شو أوريك واحدة بتغني صوتها حلو في مصر، حظوظي كان أسبكية ساعتها اللي فيه مش شعب، فدخل بعد كده الأستاذ أحمد رامي يسلم عليها، فأبو العلا بيقول له مكسوم ده الأستاذ أحمد رامي، مكسوم قلت له أنت اللي فضحت نفسك. هو كان معروف ان السيده ام كلثوم كان لها يعني اسلوب لطيف في الدعابه كده، وكانت دايما لها زي ما بيقولوا قفشات او سريعه البديهه. سريعة بديها بشكل مش معقول. يعني كان في واحد صحفي دايما بديها باستمرار وراها وراها في كل مكان بتروح فيه. فمرة شافها وهي داخلة الحفلة وخرج من الحفلة وكان معاه مراته، ومراته كان شكلها كويس. فأهرب منها وقال لها شوفي حضرتك عاوزك تشوفي مراتك، شوفي زوري بقى. قالت له انت ذوقك كويس بس مراتك ذوقها مش كويس. سلام الله على الحاضرين من الصحين إلى النايمين، من الصحين إلى النايمين. ما قلت لكم راعي غنم؟ لكل مقام سلام وكلام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. اقعدي مع الأغنام أنا قاعد. تقولوا معي على الغربان بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان، بتهرب ليش من الرعيان. رعينا الغنم وسبناها وكم بالعصا ضربناها، لقينا الغنم تحب الطرب ولو تنشتم ولو تنضرب، فلا فحلها قليل الأدب ولا كبشها سريع الغضب. سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام، سلام الله على الأغنام. الأستاذ الدكتور فكري صالح مستشار الوزارة الصحة في شؤون الأجهزة الطبية بكندا. حضرتك هاجرت لكندا منذ فترة طويلة جدا، منذ الستينات تقريبا، أواخر الستينات من سنة 69. احنا عايزين نقترب أكثر من حضرتك ونتعرف على مشوارك. حضرتك دايما بتقول ان الإسكندرية لها تأثير كبير جدا على نشأتك وبدايتك. الإسكندرية دي مدينة الأحلام بالنسبة لي، كل ما أحلم بحاجة جميلة هي إسكندرية. ليه؟ اللي كنا بنقضي فيها الصيف باستمرار. كان والدي مأجر شقة في الشاطئ سيدي جابر على الكورنيش، يعني قدام البحر على طول. كنا بنقضي الصيف كله من ساعة ما يخلص الامتحان لغاية سبتمبر، لغاية دخول بداية سنة الجامعة. وبعدين عشان ما كنتش بذاكر طبعا في الصيف بتقرا كتير، كنت نقضي الوقت في البحر كله على الشاطئ سيدي جابر. وبعدين بالليل كنا بنتقابل مع أصحاب ونشوف إسكندرية وكل معالم إسكندرية. أول مسارح كنا نشوف مريموني وحاجات دي كلها. كانت اسكندرية دايما نفتكرها بالخير باستمرار. ايه تأثيرها على شخصيتك؟ يعني اكتسبت منها ايه غير طبعا انك كنت بتجيد السباحة في البحر؟ السباحة طبعا اهم حاجة، لغاية دلوقتي بعوم على فكرة، يعني كل يوم بعوم لغاية دلوقتي في حمام سباحة. يعني حضرتك تبلغ من العمر قد ايه تقريبا دلوقتي؟ مش تقريبا 76 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. تأثير اسكندرية ايه تاني؟ ان اسكندرية وانا صغير كوزموبوليتان، يعني فيها اسكندرانية من كل جاليات، من كل مكان، من اليونان، من ايطاليا، من فرنسا، انجلترا، ارمينيا، يعني مليانة من كل بلاد العالم كله. فده سهل كتير وجودي في كندا، لان اول ما وصلت مونتريال في كندا كانت زي اسكندرية، الناس برضو كلهم من اصول مختلفة، وكان فرنساوي، وكان اسكندرية فيها فرنساوي كتير يتكلموا، زائد يوناني، زائد طلياني، زائد كل حاجة. فحسيت ان انا اتهوم زي ما يقولوا، كان في وطنك. دي ساعدتني في كده كتير. وطبعا صحتي اتحسنت كتير من وجودي في اسكندرية، الشمس والهواء والمية والحياة الاجتماعية طبعا، الحاجات دي كلها. فاسكندرية دايما بحلم بيها باستمرار، نفسي في يوم دايما اكتب كتاب عن اسكندرية، عن ذكرياتي في اسكندرية. يعني زي ما حضرتك بتكتب مذكراتك حاليا، زي ما حضرتك كتبت كتاب عن السيدة أم كلثوم، حاليا بتفكر في أنك تكتب عن مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية أجمل مدينة في العالم، من ناحية الجو، من ناحية المناظر الطبيعية، من ناحية كل حاجة. وبعدين الناس المصريين في كل مكان، في كل حتة في مصر طيبين ودمهم خفيف، وأمان مهما كان مصر بيقولوا فيها مشاكل، أمان. شط إسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى. خلينا نتعرف على خط الأسرة، الأب والأم والإخوة والأخوات، ويعني نقترب من هذا الخط. بابا الله يرحمه الدكتور محمد صالح عثمان كان مدير عام في مصلحة الطب الشرعي في مصر. ماما يعني درست حاجات كتير جامعية، لكن قررت أن تقعد في البيت لأن كنا ستة أولاد. ما كانش سهلة طبعا ستة أولاد، وما هي مهما كانت المهية بتاعت الموظف الحكومة يعني صعب. كان جدي أبو والدتي اسمه محمد فريد، كان مدير المطابع الأمريكية في مصر، فكنا بنحبه كلنا. لما أول ولد اتولد في الأسرة يعني أخويا الكبير، ماما بابا قرروا يسموه على اسم جدي فريد والد والدتي. كان عايزين بس ولد وبنت بس، فالتاني واحد طلع ولد برضه، فسموه فخري على الإف يعني على حرف الف. فأتمنى التالت يطلع بنت، طلعت أنا سموني فكري. قالوا طيب تلات أولاد وبنت ما جراش حاجة، جربوا تاني فطلع ولد برضه سموه فؤاد. هم كانوا أطباء كلهم؟ لا، هو أخوي كبير خالص فريد أكبر واحد، أكبر مني ثلاث سنين أربع سنين، تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان في السلك الدبلوماسي، وكان سفير مصر في بلاد كثيرة، هو توفى من سنتين الله يرحمه. الله يرحمه. وبعدين أخوي الثاني فخري كان طبيب شرعي، كان كبير أطباء الشرعيين في مصر، فخري صالح الله يرحمه. أخوي أصغر مني فؤاد طبيب أسنان، كان وكيل الوزارة، أصغر مني بسنتين. البنات جم بعد الأولاد بقى، يعني الولاد ورا بعض. هما بنتين، أول بنت سموها فاتن فدرست حقوق عشان تبقى محامية، لكن احنا الأولاد دخلنا مدارس عامة مصرية، والبنتين أخواتي دخلوا مدارس فرنسية. فلما يا أختي فاتن اتخرجت اشتغلت مدرسة في المدرسة الفرنسية دي، لكن توفت وهي صغيرة. وبعدين أختي الأخرانية كله بحرف الفاء المحصة، إمبراطورية الفاء دي كده. الواحدة أختي فاطمة برضه بتدرس فرنساوي في مدرسة فرنسية. يعني البنتين تعلموا في مدارس فرنسية وعملوا مدرسات في مدارس فرنسية. كلنا دخلنا الجامعة، كلنا خرجنا بالجامعة، يعني الوالدين عملوا مجهود كبير في تعليمنا، فالفضل ليهم في كل حاجة. الحياة في الغربة أو يعني بعيدا عن الوطن، إيه اللي ممكن يكون بيدور في ذهنك باستمرار فيما يتعلق بهذه الحياة؟ بالنسبة لي يمكن حالة خاصة شوي، لأن من ساعة ما الفترة اللي جيت فيها ما كانش في جالية مصرية كبيرة، ولا كانش في جالية مصرية حتى تقريبا. الهجرة من مصر بدأت يمكن سنة 68، قبل كده كان نادر اللي بيهاجروا من مصر. من أول ما جيت، ودي قصة طويلة طبعا، يعني سكنت عند ناس طبعا كنديين من أصل إنجليزي، وبعد كده فاندمجت في المجتمع مرة واحدة، المجتمع الكندي. هل بيكون سهل الاندماج في المجتمع اللي بيختلف في ثقافته في طبيعته في تكوينه؟ بيتوقف على الشخص نفسه، بيتوقف على الظروف كمان اللي حصل. أنا من حظي كويس كان اللي سكنت عندهم حبوني زي كأني واحد من أسرتهم كلهم، كل اللي سكنت عندهم عملوني كأن واحد. لغاية دلوقتي اللي منهم مات أولادهم ما زالوا زي أسرتي. خلال السنين دي كلها هم وأصحابهم كان دائما يقدموني كأن يقولوا إيجيبشن برنس أو حاجة زي كده، نوع من الهزار يعني، فكانوا فرحانين بي باستمرار، وأنا مدين ليهم كلهم طبعا، فساعدوني على التأقلم في المجتمع. لكن دلوقتي طبعا الجالية المصرية زادت كل حاجة، لكن ما زالت الحقيقة يعني في المجتمع الكندي، عشان بعد 50 سنة تعودت على كده. الوحيدة اللي بحس فيها ساعات هي الأهل اللي توفوا وأصحابي اللي بحضروا في العالم كله، وما زالت علاقتي بأصحابي موجودة اللي كانوا معايا في هندسة موجودين في مصر أو غير مصر، ما زلنا بنتصل عن طريق إيميلز وفيسبوك وجوجل. يعني وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على التقارب بينكم. بالظبط، دلوقتي الفيسبوك بيسهل كل حاجة، والمسنجر ممكن واحد يكلم أي حد في أي مكان في العالم. كنت بروح مصر كل سنة أزور أهلي مرة أو مرتين وهم عايشين، بابا وماما يعني، لكن بعد وفاتهم قلت الزيارات. آخر مرة زيارة مصر كانت 2007، 14 سنة قربت على 15 سنة. يعني نتمنى أنك تحاول تنزل مصر قريبا، يعني أن حضرتك ترى الأهل والوطن ويعني تستعيد الذكريات الدافئة. نفسي، أيوة نفسي، بس السفر دلوقتي صعب عشان كورونا في العالم كله، في كندا بالذات بداية وجامد في السفر عشان الفيروس بينتشر في العالم بسرعة دلوقتي. فهستنى بس لما الموضوع ده يتحل شوية، طبعا هزور، نفسي أروح مصر، بس متهيألي لما أروح مصر هتوه، لأنه الشوارع اتغيرت وحصل تغيير كبير في كل مصر، يعني كل مكان هتروحه هتجد فيه اختلاف كبير وشكل الدنيا اتغير خالص فعلا. شفت الصور وحب، انا معجب جدا بكده يعني، منبهره يعني، حاجه بتفرجني جامد لما اشوف الطرق العاليه اللي بيعملوها والمدن الجديده اللي بيعملوها. الحقيقه يعني الحكومه المصريه بتعمل حاجات كتيره كويسه الايام دي. دكتور فكري صالح، حضرتك سافرت إلى كندا وكنت تهوى السفر، إيه المدن الأخرى أو البلاد الأخرى اللي حضرتك سافرت ليها؟ من ساعة ما سافرت في 50 سنة وزيادة كنت كل مرة أروح مصر اختار شركه طيران مختلفه عالميه يعني، واعمل زي ستوب اوفر في بلد جديده عشان اشوفها، فكان ما بيكلفنيش فلوس اكتر ولا حاجه، بشوف اهلي وبعدين اقضي وقت تاني في اوروبا. شفت انجلترا وفرنسا واسبانيا وكل دول الاسكندنافيا، دنمارك والسويد والنرويج والبرتغال روسيا اليابان. مش بس سفراتي وانا راح مصر، كمان في الشغل بتاعي في الأجهزة الطبية في حاجة اسمها زي ستاندرز، يعني يكون مستوى معين، يعني الأجهزة الطبية تكون ماشية على مستوى عالمي عشان ما يحصلش مشاكل فيه ولا حاجة. فكان اجتماع مرة كل سنة في بلد مختلف، فكان بيبعتوني يمثل كندا في الاجتماعات دي. فرصة تانية خلتني أشوف دول كتيرة في العالم كله، أمريكا طبعا شفت كل مدنها وكندا. ايه اكتر دولة اجنبية او مدينة كانت مبهرة بالنسبة لك او جذبتك او عجبتك قوي؟ في الدنمارك، عاصمة الدنمارك كوبنهاجن، جميلة جدا والناس فيها مهذبين بشكل مش معقول. واكتر الدول اللي ممكن نقول عليها متقدمة؟ الدول الاسكندنافية، السويد، النرويج، الدنمارك، دول اكتر دول متقدمة. انجلترا شوية، فرنسا شوية برضو مش قوي، ايطاليا كان زمان بس دلوقتي تغيرت مش زي زمان يعني. الأستاذ الدكتور فكري صالح المهندس الطبي الهاجر لكندا منذ فترة بعيدة، وهو حاليا مستشار لوزارة الصحة في شؤون الأجهزة الطبية بكندا. إيه اللي حضرتك النهاردة بعد هذه المسيرة الطويلة والخبرات الكثيرة اللي حضرتك اكتسبتها، إيه اللي حضرتك النهاردة بتتمنى أن أنت تحققه أو تقدمه لمسيرتك؟ كنت نفسي في وقت من الأوقات أرجع مصر. نسيت أقول لحضرتك الدكتورة نعمات أحمد فؤاد الله يرحمها، الأديبة المشهورة طبعا، كانت دايما بتحضر ويانا كمان الرحلات الندوات بتاعة جمعية أم كلثوم وتتكلم معنا باستمرار، وعزمتني وكلهم كانوا بيرسلوني بعد ما هجرت. أم كلثوم، أحمد رامي، دكتورة نعمات أحمد فؤاد، يعني فضلت حضرتك محافظ على الاتصال بكل الشخصيات اللي حضرتك تعرفت بيها. كلها، كل الجوابات دي بنشر بعضها من وقت للتاني وهنشرهم تاني. وكنت بتقابلهم؟ كنت انا لما اروح مصر بزورهم باستمرار. وبعدين انا كنت اتكلمت مع السيده ام كلثوم بعد ما خلصت دراسات العليا بتاعتي في الطب الهندسي، وعرضوا عليا شغل هنا في كندا. كنت ساعتها عاوز ارجع مصر، وبعدين البابا قال لي انت قرار ليك انت، هو ماما قالوا لي الكلام ده. فلما قابلت السيده ام كلثوم الله يرحمها قالت لي كلمه مهمه جدا ساعتها، قالت لي انت ممكن وانت موجود في كندا تخدم مصر اكتر من لو كنت عايش جوه مصر. دي لها فكره بالظبط، الكلمه دي ممكن تخدم مصر اكتر وانت بره عن وجودك في مصر. فده يوجهني من ساعتها، فطبعا قبلت الشغل وقعدت هنا. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صبحها ياسمين؟ واللي مساها غرام عشير؟ مين الحلوة والحلوين؟ بص مين اللي صبحها ياسمين؟ بص واللي مساها غرام عشير؟ مصر مصر مصر مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي ما فيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها دعاء الوالدين. بتشجعني ارجع باستمرار، ارجع مصر عشان ادرس في الجامعه بعد ما عملوا الهندسه الطبيه في مصر. وهيك كلمت مدير جامعه القاهره وهو بيرحب بيا. لكن دلوقتي بعد السنين دي كلها، بعد ما انتهي ازمه الكورونا ان شاء الله، لو انا لسه عايش يعني، ربنا يديك الصحه والعمر، هكون مستعد اروح بدون اي فلوس وادرس الهندسه الطبيه للي عاوزين، اودي محاضرات للي عاوزين، او اقدم خبرتي كلها لمصر بدون اي مقابل. ده يكون جزء بس من الجميل بتاع مصر عليا. انا اتولدت هناك وعشت هناك، وكل اللي بفتكره عن مصر حاجات كويسه. كانت طفولتي وشبابي كلها هايله في مصر، اسره كويسه وطيبين، جيران، اصحاب، دراسه كويسه، حفلات ام كلثوم كنت بحضرها. دي الحاجه الثانيه ندمان عليها، ان انا اخر سنه 69 هاجرت، فراح عليا 3 سنين تقريبا من حفلات ام كلثوم. دي بالنسبه لي كثروه كبيره راحت مني. كل حفله حضرها كان زي عيد، دي واحد بيستناه كل شهر. هو اسمح لي حضرتك، أنا ملاحظة أن حضرتك رغم هجرتك منذ مدة زمنية بعيدة، لكن حضرتك بتعيش مع قدر كبير من الذكريات والحكايات اللي ما زالت تعلقة في ذهنك بأدق تفاصيلها، كأنك لم تفارق الوطن ولو للحظات. هل هذا التصور صحيح؟ كلامك صحيح. أقول لحضرتك ليه؟ لأنه الواحد لما يكبر في السن حاجة اسمها long term memory بتبقى قوية، لكن short term memory الذاكرة البعيدة بتكون قوية، لكن الذاكرة القريبة بتضعف بعض الشيء. مظبوط. دلوقتي بالذات بعد ما شغلي أقل من الأول طبعا، عشان دلوقتي كنت ستارت اب زي ما كنت بشتغل من 8 حضرتك حاليا بتقدم استشارات فقط. ايوه، فعندي وقت اكتر. وبعدين الصور اكتر حاجة بتفكرني، الصور دي كلها اللي عندي على ظهرها انا كاتب التواريخ والاسامي، لما ببص فيهم ذاكرتي بترجع. مقصوصات المقالات اللي عندي من الجرايد كاتب عليها برضو العناوين والتواريخ وكل حاجة، زائد بابا وماما الله يرحمهم كان يبعتولي في الجوابات كل اسبوع اي حاجة بتتكتب على ام كلثوم او حاجة بتتكتب عليا انا كمان، كان يرسوهم يقولون يبعتوها لي انا. أنا بعتقد أن حضرتك تمتلك ثروة من الصور والقصصات الجرائد والذكريات اللي ممكن حضرتك توثقها وممكن تقدمها لمكتبة أو لمتحف السيدة أم كلثوم، يعني يتم الاستفادة بها بشكل أو بآخر. نفسي قبل ما أموت يعني. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة والعمر. ممكن حد بس يوصلني او يوصل مدير المتحف المسؤول على المتحف ام كلثوم عشان اديله الحاجات دي كلها، لانه اول ما اموت هترمي الحاجات دي كلها. يعني اول حضرتك ان شاء الله ما تأتي لمصر بسهولة جدا ممكن حضرتك هتقابل المسؤول عن المتحف او السيدة وزيرة الثقافة، بحيث ان يتم التواصل ويتم تسليم هذه الاوراق الهامة. مظبوط. انا هنشر ونشر جواب السيدة ام كلثوم، كنت هي بعتتهولي وأنا في كلية الهندسة، كان في رمضان وبتتمنى أنا وزملائي رمضان سعيد وحاجات زي كلها، خطها جميل وتمنياتها جميلة واحترامها في الكتابة كمان. جوابات الأستاذ أحمد رامي كلها هنشرها، لأنه كلها بعضها بيتكلم على الأسرة كمان أسرته وعلى سيدة أم كلثوم، بس كله كلام كويس. دكتورة رامات أحمد فؤاد جواباتها جميلة كلها جوابات جميلة. يعني الحقيقة هي كانت رحلة طويلة، حضرتك مريت بتجارب كثيرة واستطعت أن تحقق نجاحات كثيرة، ونتمنى لك كل التوفيق. كل الشكر للمهندس الطبي الأستاذ الدكتور فكري صالح، مستشار لوزارة الصحة وشؤون الأجهزة الطبية بكندا. شكرا لحضرتك وأمتعتنا بكثير من الحكايات والخطوط المتقطعة. شكرا لحضرتك. انا اشكر حضرتك على استضافتي واتمنى لكم السعاده والصحه، ومصر التي في دمي وفي فمي احبها من كل روحي ودمي منها. الف شكر. مصر التي في خاطري وفي فمي احبها من كل روحي ودمي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.